الزمان ولا ناصر تملى ذا ووطن أولسنا غرباء في الزمان ولا ناصر تملى ذا وأجرنا يا ابن موسى إماما وغريبا وإماما الغريب اللي يحل الأرض الوطن طيبة بعد عن جد النبي تعب له قليبة الغريب اللي يحل الأرض الوطن طيبة بعد عن جد النبي تعب له قليبة من طلع ضجت إلى وناحت أهاليها مسافر الوالي ومراده يطول الغيبة مسافر الوالي ومراده يطول الأرض الوطن طيبة بعد عن جد النبي تعب له قليبة من طلع ضجت إلى وناحت أهاليها مسافر الوالي ومراد يطول الغيبة مسافر الوالي ومراد يطول الغيبة جرحها الليلة انفتح ينزف مآسينا شمس لو غابت ترى تسد الليالينا وسمى ساعة يجرع يسري بعد فينا أذكى سيل مني ويا وسف ذاقا لأن روحا لجنة الله مشتاقة ولكن شيعته تتيتم بفاقدة ويعذبها الزمن ويعذبها الزمن من لحظة فراقة أخذ كاسي المني ويا وسف ذاقة لأن روحا يا لأن روحا لجنة الله مين يشتاق، ولكن شيعته تيتم بفاقده، وعذبها الزمن وعذبها الزمن من لحظة فراقه، وعذبها الزمن جرحها الليلة انفتى ينزف مآسينا، الشمس لو غابت ترى تسد الليالينا، وسمى ساعي جرعا يسري بعد فينا، من مصابة وغربته نزفت مآقينا، أخذ كاس المنية ويا وسف ذاقا، لأن روحا لجنة الله مشتاق، ولكن شيعته تيتم بفاقده، وعذبها الزمن من لحظة فراقه، ولكن شيعته تيتم بفاقده، ولكن شيعتك تيتمي بفاقده، وعذبها الزمن من لحظة فراقه، وعذبها الزمن من لحظة ولا أمان ولا شي مبني العباس، سمى ما وقلبه في العين بكي الغدر هم وليد السور، جحدة وبفضل لو هاللحظة ينسوا، لو نسوا رب شفت رايح لموت بقصر الأرجاس، ولا أماني ولا شي من بني العباس، سمى ما وقلبه في العين بكي الغدر هم وليد السوء، جحدة وبفضل لو هاللحظة ينسوا، لو نسوا رب غطى رأسه وما قدرت أنا أكلمه، الدنيا صارت في عيون الدنيا ظلمة، الله لا يسامح ابن هارون وسمه، فعل تلميشوم حتى الدين يدمه، غطى رأسه وما قدرت أنا أكلمه، الدنيا صارت في عيون الدنيا ظلمه، الله لا يسامح ابن هارون وسمه، فعلت الميشوم حتى الدين هدمه، وعليا وإماما الله يعين، الله يعين أبو مصطفى، وعليا وإماما الله يعين أبو مصطفى، وجروحا بساعة البيت غمض العين وفاضت بها المصيبة العظمى روحا. وعليا وعليا الله يعين بمصابة وجروحا. بساعة البيت غمض العين وفاضت بها المصيبة العظمى روحا. وفاضت بها المصيبة العظمى روحا. الشرعة جرت دمعة وناحت سماء الله لجله. ومن الشرعة جرت دمعة وناحت سماء الله لجله. ومو بس مو بس شيعة إلى تنعى نعاه الدهر وانت حبلة. شيعة ونعشة بدمعة جرية صارت الدنيا بحسرة وعزية. طوسي لما جت طوسي لما جت وبالحزن فاضت بالألم ذابت فيها المسيا. شيعة ونعشة شيعة ونعشة دمعة جرية صارت الدنيا حسرة وعزية. طوسي لما جت وبالحزن فاضت بالألم ذابت فيها المسيا. بالألم ذابت فيها المسيا. ومن الشرعة جرت دمعة وناحت سماء الله لجله. مهجور حبيبي مهجور. ومن الشرعة جرت دمعة وناحت سماء الله لجله. ومو بس شيعة إلى تنعى نعاه الدهر وانت حبلة. شيعة ونعشة دمعة جرية صارت الدنيا بحسرة وعزية. طوسي لما جت وبالحزن فاضت بالألم ذابت فيها المسيّة.